هو المبين. الحليم لمن عصاه ومكرم من اتقاه. الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد. هو المالك، هو الخالق، هو المبدئ والمعيد. الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد. الله الله الله, الله. عند بابك يرفع وجعلت معتمدي ¡Suscríbete al canal! إذا أبلى وامتحن الصبر وعز شفاء ذكرى للعام إذا أبلى وامتحن الصبر وعز شفاء والألم بلغ أقصى مدى Oh,